الحضور متشوفون لإعطائهم الإذن برواية صحيح مسلم عن فضيلتكم. إيش إيش الحضور متشوفون أن تعطيهم الإذن برواية صحيح مسلم عن فضيلتكم. والله أنا يعني ما يعني ما ما أستجيز ولا أجيز, أقول ما عندي استجازة ولا إجازة, ولكن الحمد لله أنتم يعني هم قرأوا حضروا, أما يعني كونهم يروني عني أنا ما أنا ما ليس لي رواية. على كل الفوائد يستفيدها من يستفيد, لكن الإجازة أنا ما عندي إجازات. هذان سؤالان, الأول يقول حصل إليكم كيف الجمع بين ما عرفت عنه ما عرف عن العرب. أنا أذكر يعني في كلمة حول هذا الموضوع, وأحد علماء المغاربة يعني أظن البشير الإبراهيمي قال يعني قال له رجل يعني أريد أن أجيزك يعني, فقال يعني أنت ما تعبت في التعليم وأنا ما تعبت في التلقي, أنت ما تعبت في التعليم وأنا ما تعبت في التلقي. هذه الإجازات بعض الناس تجده يعني يجلسون وبعدين يجي ناس من هب ودب ويحضرون البخاري من أول في جلسات كذا مسرود, ثم بعدين يعطيه إجازات لهؤلاء الحاضرين, وبعضهم لا ناقة له في العلم ولا جمل. نعم.